سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: ما رأيك يا فيلسوف؟ رأيي في ماذا يا بوليكيتي؟ في الرجال والنساء على حد سواء. في الرجال، يقول بعض الشعراء يا بوليكيتي: إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجارب. صح جدا. وفي النساء أيضا يا بنيتي، يقول أحد الشعراء: إن النساء رياحين خلقن لنا، وما لذة العيش إلا بالرياحين. أيضا صح جدا. ولكن أحد الخبثاء الذين يظنون أنهم ظرفاء قال، وأعوذ بالله من شر ما قال، فقد قال. قال ماذا يا بنيتي؟ قال منه لله: إن النساء شياطين خلقن لنا، أعوذ بالله من شر الشياطين. لا يا بنيتي، تجنى حقا إذ عمم، وتخطى العدل وتعسف وما أنصف. هكذا؟ طيب، ما رأيك أنت يا فيلسوف؟ رأيي في ماذا يا بنيتي؟ في المرأة. المرأة يا فيلسوف؟ تريدين رأيي بصراحة؟ بل بكل صراحة. بصراحة يا بنيتي، المرأة بحر عميق وسر دفين ولغز محير. فبما وكيف تصبر أغوارها أو تعرف أسرارها؟ بنيتي، مخدوع من ظن أنه أحاط بسرها أو سبر أغوارها أو أدرك أمورها. نعم، ولكن كثيرين يدعون أنهم قد سبروا أغوارها وعرفوا ما خفي من أسرارها. بنيتي، من قال إنه أدرك أمرها أو فهم حقيقتها فهو واهم يا بنيتي. نعم، ولكن المفروض أنه ليس في هذه الحياة أمر مستحيل أو أمر ليس إلى فهمه أو إدراكه سبيل. تماما يا بنيتي. فكيف السبيل إذن إلى فهمها وفك رموزها وحل إلغازها؟ حسن معاملتها. معاملة من يا فيلسوف؟ المرأة يا بنيتي. فحسن معاملة المرأة في حد ذاته فن جميل وجليل، لا يعترف أبدا بالمستحيل، به تدوم المحبة والوفاء، وبه تنعم الأسرة بالسعادة والهناء، ويطيب عيشها في رغد وهناء. جميل، ولكن أيهما أكثر وفاء للوعد أو حفظا للعهد، الرجل أم المرأة؟ بنيتي، الوفاء وعدم الوفاء أمر نسبي في الرجل وفي المرأة على حد سواء. لا، بل المرأة أكثر وفاء وأحفظ عهدا من الرجل. بنيتي، ليس كل النساء في الوفاء سواء. وكيف يا فيلسوف؟ ذكر الأصمعي يا بنيتي فقال: اشتد المرض ذات يوم بأحدهم فقال لزوجه: ماذا أنت صانعة من بعدي إذا ما حان حيني انقضى أجلي؟ سوف أبكي كما حييت بنوح ومراف أقولها وبندبي. فلما مات الرجل تناست بمرور الأيام عهده وتزوجت غيره، وفي ليلة زواجها رأت في منامها من يقول لها: عقدت ولم ترعي لزوجك حرمة، ولم تعرفي حقا، ولم تحفظي العهد، غدرت به لما ثوى في ضريحه، كذلك ينسى كل من سكن اللحد. أرأيت يا بنيتي؟ شكرا هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذا يا فيلسوف.